بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث لطحان. إن شاء الله يكون الشرح شرح مبسط. هنبدأ بمقدمة تبين أهمية هذا العلم وحاجة الأمة لعلم مصطلح الحديث. يقول الإمام ابن المبارك: إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني الإسناد ده خاصة من خاصية هذه الأمة، يعني هذه الأمة تنفرد عن باقي الأمم بالإيه؟ بالإسناد. لا يصل لنا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإيه؟ إلا بإسناد. أول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الصحابة، أول من تلقى السنة من النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، فحفظوها وفهموها وعلموا جملتها وتفصيلها وبلغوها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوها إلى من بعدهم، بعد الصحابة تلقاها عنهم الإيه؟ التابعون، والتابعون بلغوها إلى من يليهم. كان الصحابي يقول، واخد بالك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. يجي الصحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج الناس إلى علم إيه؟ الصحابة. الصحابة تفرقوا في البلاد، والصحابي ده فضل في المدينة، ده راح مكة، ده راح بغداد، ده راح الشام، ده راح نزل مصر، فتفرقوا. فالصحابي يجتمع حوله الايه؟ الناس يسألونه عما عنده من علم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: من ظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في رجل فهو فاسق، ومن ظن أن شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة فهو فاسق. يبقى ما فيش حد اجتمع في علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة، عند موجود عند إيه؟ حد من الصحابة، وبلغ الأمة بإيه؟ بطريق ما. فالصحابي كان يقول سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. بعد كده اللي يجي بعدي بعد موت الصحابة احتاج الناس لعلم الإيه؟ التابعين. فبدأ التابعي يقول إيه؟ سمعته الصحابي يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول كذا. لحد هذا العصر، العصور الثلاثة المفضلة، ما كانش فيه فتن، واخد بالك؟ يعني إيه؟ ما كان الفتن، مش مقصود الحروب بين الصحابة، ما كانش ظهر الطوائف تكذب، واخد بالك، وتروج لمذهبها في القدر، مذهبها في، واخد بالك، في الإرجاء. بدأت الكلام ده في بعد إيه؟ في أتباع التابعين. في عصر أتباع التابعين بدأ يكثر الضعفاء، بدأ يدخل ناس في الإسلام، واخد بالك، من أهل العجمة، بدأ يدخل مغفلون، بدأ يدخل بعض الكذابين زي فرقة الكرامية، تقول نحن نكذب له لا علي، واخد بالك. بعض الناس بدأت تروج لمذهب مثلا المعتزلة، عايزة مثلا تكفر فعل الكبيرة، تقول شفاعتي لا لأهل الكبائر من أمتي، مش لأهل الكبائر، لا لأهل الكبائر من إيه؟ من أمتي. فلما بدأت الزنادقة تكثر في الأمة، بدأ العلماء يبين أحوال الرواة، يزيفوا ما لا يثبت. كل مصر من أنصار لا يخلو من عالم من العلماء يبين إيه؟ يبين زيف أقوال هؤلاء الإيه؟ الزنادقة. ويعلم الناس أحوالهم ويعلنون ذلك، وهذا من الإيه؟ مش من الغيبة المحرمة، هذا من الدين، ده حفظ الإيه؟ الدين. زي ما بيسأل ابن المبارك: ما لهذه الأحاديث المصنوعة؟ قالت عيش لها الجهابذة. وبعد كده تلا قول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يجاء العلماء دولة اللي ربنا حفظ بهم الإيه؟ هذا الذكر وهذا الدين، واخد بالك؟ مين يضع الاحاديث؟ مين اللي يبينها؟ الايه؟ يعيش لها الجهابذة. ابن سيرين زي ما بيقول المسلم في مقدمه صحيح، بيقول ايه؟ لم يكونوا يسالون عن الاسناد. يعني كان ممكن واحد يرسل الحديث، زي ما نشوف عن ايه ان شاء الله بقى في هذا العلم، نعرف عن ايه الارسال. كان ممكن واحد يرسل الحديث، واحد من اتباعه يقول لك قال رسول الله، وما كانش فيه فتن، كان فيه ثقه ان هو مش هيكذب ولا يحط واحد في النص كده ولا، خد بالك. لما بدأت تظهر الفتن بدأوا يسألون عن الإسناد، زي ما بيقول كده ابن سيرين، بيقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر أهل السنة يأخذ عنهم. وينظر إلى أهل البدع فلا يأخذون إيه؟ فلا يأخذون عنهم. يجا بدأ يقولوا إيه؟ سموا لنا رجالكم. هي دي كان بداية الأمر في هذا العلم، أن يدب في هذه الأمة علم الرجال وعلم الإسلام. الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده أيضا الماح قرآني إلى التثبت في الرواية. فجأة مش أي حديث يجي لك يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخده، لا، أنت لازم تتثبت. ما هو ده نبأ وده خبر، يجي لابد من التثبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. يجي يحفظه صح وكده يبلغه كما حفظه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يجي أنت يمكن تكون أنت احفظه وادي له غيرك لعله ينتفع به. خد لك، والصحابة يعني بلغوا هذا الأمر، خدوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبلغون الإيه. عشان كده زي ما يقول الإمام الشافعي: اللي يظن إن شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة فهو فاسق. مفيش حاجة من علم النبي صلى الله عليه وسلم فاتت الأمة. يجبنا على هذا الأمر الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة الإسناد. فبدأ يظهر حاجة إلى علم الجرح والتعديل، إلى الكلام على الرواة، إلى معرفة المتصل والمنقطع من من الأسانيد، إلى معرفة العلل الخفية. وبدأ يظهر الكلام على الجرح والتعديل والرواة، ولكن بخفة، لأن لقلة المجروحين في هذه العصور. خدرك زي بكده العراقي يقول لك في شرح مقدمة ابن الصلاح: روينا عن مؤمل قال: حدثني شيخ بحديث فضائل القرآن سورة سورة، يعني من قرأ سورة الفاتحة فلأجل كذا، وسورة البقرة فلأجل كذا، حاطط كل سورة القرآن 114 كل سورة لها فضل. فمؤمل قال للشيخ: من حدثك؟ قال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، ركب وراح المدائن، وراح قال له: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حي. قال لك: فصرت إليه. من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بالبصرة وهو حي فصرت إليه. من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بعبدان وهو حي فصرت إليه. شوف كم رحلة، واخد بالك؟ ده كله ده عشان يحقق حديث. فأخذ بيدي، اللي هو بتاع عبدان ده، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ. مين اللي حدثكم هذا الشيخ؟ مين اللي حدثك؟ قال: لم يحدثني أحد، ولكني رأيت الناس رغبوا عن القرآن فوضعت لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. يا رجل ده قطع حوالي رحلة 3 شهور عشان يحقق حديث واحد، عشان يحقق رواية حديث واحد، يعني حوالي 3 شهور يسيح في الأرض ليحقق هذا هذا الحديث. وفي الآخر عرف أنه حديث موضوع، أنه وضع هذا الرجل من المتصوف عشان يرغب الناس في القرآن. العلماء العلماء كان لهم طرق في اختبار الرواية. مثلا ينظر لحال الراوي، محافظة على الصلاة، على الطاعات، على اجتناب المعاصي، ويسأل عنه أهل المعرفة. الحسن بن صالح ابن يحيى يقولوا: كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال: أتريدون أن تزوجوا؟ شوف من شدة السؤال والتحري، واخد بالك، عشان يكتب عن واحد يتحروا ويشوفوا اخباره حتى يقال: اتريدون ان تزوجوا؟ فيبقى اول طريقه من طرق اختبار العلماء ان هو يسال عنه سؤال دقيق ويشوف عنده خارم مروءه ولا ما عندوش خارم مروءه، بيصدق في الحديث ولا ما يصدقش في الحديث، واخد بالك. ثاني حاجه ان هو يختبر حفظه، واخد بالك، يسمع منه بعض احاديث، وبعد مدة يكرر عليه السؤال بتاعت الأحاديث ديت ويقارن الأول بالثاني وشوفوا بقى يدي له درجة بقى خد كم من 10 ويكتب له بقى ايه صفة يهم لا حافظ متقن ثقة ثبت في حفظه شيء واخدين بالكم يبقى ايه هو هيقارن زي بعض الخلفاء لما عمل مع الزهري الزهري جبل من جبال الحفظ خد بالك فأملى على بعض ولد هذا الخليفة بعض الأحاديث وراحوا كتبوها كانوا 400 حديث 400 ايه حديث بعد كده بعد سنة او بعد مدة قالوا للزهري الكتاب اللي انت مليته لنا ال 400 حديث ضاع فقد مننا ملينا ال 400 حديث تاني وراحوا كاتبينها تاني وبعد كده قارنوا الاثنين فما وجدوه قدم ولا اخر ولا حرف واخد بالك ده كان طرق لاختبار حفظ العلماء او حفظ اللي هيروا عنه واخد بالك فممكن يطلع مثلا جاب مثلا 8 من 10 فيقولوا في حفظه شيء يجي حديثه مقبول برضه واخد بالك او يهم قليلا ممكن يلاقوا ايه مثلا جاب 5 من 10 يقول لك لا ده بقى ايه ده مش حافظ او يجيب اجل من كده يبتدي يديله روايات في الجرح والتعديل روايات تابع درجة ايه الاتقان بتاعته او يكون عنده طعن في العدالة يركبوه شوفوا بالعدالة بتاعته فيه خرم من خوارم الايه المروءة ولا لا واخد بالك حتى شعبة لما بيقولوا له لما تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برزون البرزون ده يعني ده يعني فوق الحمار شوية زي البغل كده يعني عزك الله يعني فوق الحمار شوية وتحت الحصان شوية كده فهي تهملج فحسيدنا عمر لما دخل بيت المقدس مرضيش يركبها كان هي تهملج كده بالايه تتمخطر بيه فدخل متواضعا فهو وجده يركض على برزون فاعتبر دي خارم من خارم المروة خارم المروة دي بتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان واختلاف البلدان يعني كان في القديم اللي يمشي حاسس الرأس ده مخروم المروءة اللي يمشي حاسس الرأس ده مخروم المروءة ما ياخدوش عنه اللي يأكل في الطريق مخروم المروءة لكن أحيانا يجي خارم مروءة في زمن ومش خارم مروءة في إيه في زمن إيه آخر لكن هم كانوا بيتحروا اللي بيجوب يرتكب شيء من خارم المروءة ما ياخدوش عنه لا يقول لك ده مخروم المروءة واخد بالك قال جرير رأيت سماك بن حرب يبول واقفا فلم أكتب عنه وقالوا للحكم ابن عتيبة لما لم تروى عن زادان قال رأيته كان كثير الكلام ومن كثر كلامه كثر ايه خطأ وكثر زلله يبقى الآن تظهر الحاجة لدراسة الوضع أسس وقواعد اللي على ضوء بيحكم العلماء على الحديث ده مقبول ده مش مقبول ده يترقى ده ما يترقاش واخد لك ده يصلح للاعتضاد ده لا يصلح للاعتضاد ده موضوع ده ضعيف جدا واخد لك يجي لازم في قواعد للقبول والرد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يظهر هذا العلم اللي هو اسمه علم ايه علم مصطلح الحديث اللي احنا بندرسه الآن واخد لك في هذه الدورة التمهيدية احنا وقع الاختيار على كتاب الشيخ الطحان كتاب الشيخ الطحان يعني من ابسط الكتب يعني هو في كتب طبعا خدمت العلم خدمة شديدة كتب خدمت العلم خدمة شديدة من ضمن كتاب الشيخ الطحان لما كان بيدرس في الجامعة الإسلامية طلبوا منه ان هو يعني يضع كتاب هو يعني قالوا له كتب أظن قدمت ابن الصلاح وتقريب النووي فوجد يعني في صعوبة حتى للتواصل مع الطلاب فيها فبدأ إيه يحط في كلية الشريعة يحط كتاب هو يعتمد فيه غالبا يعني على ترتيب ابن حجر في النزهة والنخبة وبرضه يستفيد من هذه الكتب اللي كانت مقررة بحيث يكون كتاب سهل عبارته سهلة ويجمع فيه معظم غالب مواضيع مصطلح الحديث بعبارات سهلة ويعمل لنفسه منهج يعمل نفسه ايه منهج يعني يبتدي يقسم البتاع ده رقم واحد رقم اتنين هتكلم هنا مثلا عن التعريف امثلة لي اشهر المصنفات فيه شرح التعريف يبتدي ايه حط منهج كده هيطبق في كل ايه في كل شيء من الأشياء اللي يتكلم فيها في أنواع الحديث من ناحية القبول أو الرد. واخد بالك؟ وقال لك أنا هتكلم بعبارات سهلة، عبارات بسيطة، هوضح هذا العلم، هذه الإشكالات اللي فيه. هو حقيقة اللي يدرس هذا الكتاب يقف على قدم في هذا العلم. يعني تيسير مصطلح الحديث من الكتب اللي خدمت العلم. مجرد انك تقرا هذا الكتاب هتلاقي نفسك حصلت علم انت ما كانش عندك العلم ده، حتى ممكن تكتفي بيه. يعني بعض الناس كانوا بيشتغلوا في التحقيق وهم لم يقروا الا هذا الكتاب، فهو جيد. يعني ايضا كتاب المناع القطان ايضا من الكتب الجيده، من المباحث في علوم القراءه بتاع المناع القطان، من الكتب الجيده اللي خدمت الايه العلم بتاعها. برضه البدع صورة السلف الأمة من الكتب الجيدة اللي خدمت العلم بتاعها. هذه كتب ممكن واحد يكتفي بيها. احنا نحاول يعني ايه مشان هنختصر الكتاب برضو قدر التقال، بس ان احنا ايه ما نتوسعش توسع شديد بحيث نخرج الدرس عن مقصود. احنا مش عايزين نطيل، عايزين ننتهي منها سريعا ونلم بالعلم. فنحاول نختصر يعني بعض الشيء، ونشرح الكتاب شرح ممزوج. واخد بالك يعني ايه الكلام في مزج، والاختصار مع الشرح، سواء الشرح من كلام او من كلام ايه من كلام غير من العلماء، هننبه على ذلك في غضون الايه الشرح. هنبدا ان شاء الله النهارده ناخد بس اول جزء في الكتاب اللي هو في الفصل الاول. فهناخد اول جزء تقسيم الخبر باعتبار وصوله ايه الينا. ينقسم الخبر باعتبار وصوله الينا الى قسمين. فالخبر اما ان يصل الينا بطرق غير محصورة او بطرق محصورة. يعني ايه طرق محصورة وغير طرق غير محصورة؟ عشان كلام يبقى واضح. الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث، والصحابة بلغوا للتابعين، والتابعين بلغوا لأتباع التابعين، وبعد كده بدأ يظهر الايه تظهر كتابة الأحاديث عند الايه في الأئمة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه. واخد بالك؟ فمثلا البخاري ليه ثلاثيات، الدارمي ليه ثلاثيات، يعني بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني أتباع التابعين والتابعي والصحابة. فدي اسمها سلسلة الإسناد. احيانا الحديث ده سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واحد، يبقى ده اسمه حديث ايه غريب. واخد بالك؟ او فرض حديث غريب، ما فيش غير واحد بس من الصحابه. ممكن يسمعوا من الصحابه اثنين، والاثنين من الصحابه يحدثوه عن اثنين من التابعين، واثنين من التابعين يحدثوه لاثنين من اتباع التابعين. يبقى كده الحديث ورد لنا بكم طريق. احنا لما نيجي نشوف الحديث يبقى ايه الصحابي بلغوا لتابعي، التابعي بلغوا لتابعي، تابع التابعي، وكده كتب في الكتب. فالكتاب يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، كده اسمه طريق لايه للمتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ ده اسمه طريق. يبقى الحديث ده اللي سمعه اثنين وبلغوه لاثنين واثنين، ده اسمه ايه ليه طريقين. فده طالما ان هي محصوره بعدد طريق اثنين ثلاثة أربعة، ده اسمه ايه حديث محصور، حديث محصور مش متواتر. لما يكون العدد كثير اسمه حديث ايه حديث متواتر. هو نتكلم عنه النهاردة ان شاء الله الحديث الايه المتواتر. ايه هو الخبر المتواتر؟ التواتر لغة واخد لك يعني التتابع. التتابع يقول لك تواتر نزول الايه تواتر المطر، يعني تتابع نزوله. يجي ايه التواتر اللي هو ايه التتابع، يعني شوف كده يعني في كثرة. الخبر المتواتر في الاصطلاح ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواترهم على الكثير. هنشرح التعريف. يعني حديث او خبر في كل طبقة من طبقاته، يعني طبقة الصحابة في عدد كثير، الصحابة بلغوه لعدد كثير من الايه من التابعين، وهكذا في كل طبقة من طبقات، يعني طبقة أتباع التابعين طبقة، طبقة الصحابة طبقة، طبقة التابعين طبقة، كل طبقة من دول في عدد كثير من الرواة. صحابة سمعوا كتير من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عدد كبير من التابعين، بلغوا عدد كبير من الايه أتباع التابعين. لكن خلي بالك لو في كثرة ثم كثرة ثم قلة يجد احنا اقل عدد هو اللي بنحكم به على الحديث، واخد لك اقل عدد بنحكم به على الايه الحديث. لكن هنا اللي سمعوا لنبي صلى الله عليه وسلم واللي سمعوا لمن ياتوا بعدهم يكون في كل الطبقات عدد كثير. العدد دوت هو غير محصور. يعني ايه غير محصور؟ مش معنى كده ان عدد ما نقدرش نحد، لا، مفيش حديث ما نقدرش نحد عدده، واخد بالك؟ يعني اكتر حديث سنه مثلا من 200 طريق محصور، لكن هو مقصود ايه؟ واخد بالك؟ ان هو كثير، والكثره هذه تورث عند العالم او عند الشخص اللي بيسمع هذا الحديث يحصل عنده ثقه ويقين واطمئنان انه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ان الحديث ده هو لا يحتاج للبحث عن اسنادي، يكون في كل ايه حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وايه يكسر الطرق كده هوت يحصل عندك ايه. انت لو سمعت الحديث من واحد، خبر من واحد، واخد بالك؟ وفي اخبار يقول لك ايه، مثلا على سبيل المثال في اخبار يقول لك مما تتداعي او تتوافر هم على نقل، يعني يقول لك الخطيب مثلا يوم الجمعه واحد دخل اطلق عليه طلق نار ومات، واحد يجي يقول لك كده بس. طب ما هذا الخبر، ما كم واحد بيصلي الجمعه؟ مئات. طب مش معنى واحد بس اللي قال لك، فانت يحصل عندك كده ايه؟ انت الريل ده انت هو ثقه عندك ما بيكذبش، لكن انت مش محصلش عندك الاطمئنان. ممكن يكون مثلا يمزح معك مثلا او يداعبك، فانت عندك شك. يجي واحد تاني يخبرك كده ايه، بدا الشك يقل. يجي واحد تاني الشك ايه يقل، لحد لما يجي حدث كده تبص كل ما الشك يقل عندك، لحد لما تصل الى كانك راي العين، كانك انت بقى مصدق تماما بهذا الخبر، حصل عندك يقين ان الامر ده حصل. هي دي الكثرة، هي دي الكثرة اللي تحدث عندك ايه اليقين. هو ده الخبر المتواتر في كل طبقة من الطبقات عدد كثير، واخد بالك؟ هنتكلم العدد الكثير ده يحدث عندك بشروط اخرى، يحدث عندك اطمئنان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. يبقى احنا عندنا الشروط، اربع شروط او ثلاثة، ولو حصل يتحقق عندك الخبر المتواتر. اول حاجة ان يكون عندك عدد كثير، والعدد ان البعض يقول ان هو يكون 10، وده مش عليه يعني قول يفهم لابن حجر هذا الكلام، ومش عليه السيوطي وكتب اللي كتبها بدأ يقول ان ممكن 10 يجي متواتر. لا، هو مش لازم 10، هو مش محصور ب10. ده ممكن يحصل عندك مثلا احيانا تقوم بعض الصفات في الرواة مقام العدد الكثير، يعني رواة علماء بيروه في كل طبقة ائمة، تبص تلاقي مثلا رواة ائمة فحول في كل طبقة من الطبقات، حتى لو هم خمسة الائمة دول اللي هم الحفاظ المتقنين يخلي عندك كده يقين ان الامر ده حصل. يجي قد تقوم بعض الصفات مقام العدد، واضح كده؟ قد تقوم بعض الصفات في الرواة مقام الايه؟ مقام العدد. يجي يحصل عندك اطمئنان سواء بالصفات او بالعدد الكثير، عندك اطمئنان، فده مش محصور، لكن ممكن يكون 10 يحصل بيهم بخبر العشرة يقين، وايه علم يقيني ان بحدوث هذا الايه او بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر. هذا العدد يوجد في كل طبقات السند، وقلنا زي ما قلنا العبرة بايه؟ باقل. لو 20 عن 20 عن 3 يبقى ده مش متواتر، واخد بالك؟ ويجي امثله ان تحيل العاده تعطوهم على الكذب، يعني مش ما فيش اتفاق بينهم ان هم يكذبوا. مثلا يكونوا من بلدان متفرقه، الصحابي ده في مصر والصحابي ده في بغداد والصحابي ده في الشام والصحابي، وكل واحد منهم يقول لك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذه في بلده، واضح كده؟ يعني انت لما تيجي تحقق حديث هتمسك مثلا طبقه الصحابه، يقول لك ورد هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابي هريره وعائشه، وتقعد ايه كل واحد منهم في مكان مختلف، وكل واحد منهم ليه تلاميذ مختلفين من الايه؟ من التابعين، وكل واحد من التابعين ليه تلاميذ مختلفين من اتباع الايه؟ التابعين. وفي الاخر يوصل واحد يكتبه. انت لما بتجمع تقول حديث ابن عمر عند ابي داود، حديث عائشه عند البخاري، حديث ابي هريره عند احمد، وكل واحد دول في مكان مختلف، واضح كده؟ فانا باجي ايه امسك الحديث ده الاقيه ورد عن ايه مثلا 10 15 من الصحابه، وكل واحد في مكان مختلف، غير لما يكون مثلا السبعه الفقهاء السبعه من المدينه، يبقى كده هم دول في مكان ايه. انا عندي كده خلي بالك كده ما يحصلش عندي اليقين زي ما يكونوا في بلدان ايه مختلفه، لو دول في مكان واحد ممكن يكونوا ممكن مجتمعين مثلا يعني، واخد بالك؟ لما يكون بلدان مختلفه واخد بالك، او من صناعة مختلفه، ما فيش حاجه تخليهم تستدعيهم ان هم ايه يختلق هذا الخبر، ان يكون عايزين نروج لشيء معين في صناعتهم مثلا، واضح كده؟ او من اوساط متباينه، او من قرى مختلفه، ما حاهمش مكان معين، مش عايشين تحت امر السلطان واحد يكون هو اللي امرهم بهذا الايه بهذا الامر. فهذه امور اللي بيقول تحيل العاده تواطؤهم على الايه الكذب، مش متفقين في شيء معين، واخد بالك؟ يجي كده نقول العاده تحيل تواطؤهم على الايه على الكذب. ان يكون مستند خبرهم الحس، يقولوا احنا سمعنا الصحابي بيقول كذا، والتابعي يقول سمعت الصحابه، واتباع التابعين يقولوا سمعت التابعي بيقول كذا، او شفناه او لمسنا او في حاجه. بعد كده ان شاء الله نقول متسلسل بالافعال القوليه او الفعليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي يقول له يا فلان اني احبك، ها فيجي الصحابي يبلغ التابعي يقول له يا فلان اني احبك، ويجي التابعي يقول اتباع يا فلان اني، واخد بالك؟ وكل واحد ايه ها دي اسمه ايه تسلسل بصفه فعليه او بصفه قوليه، او يضع يده على راسه ويقول دي صفه فعليه، واخد بالك؟ او يقبض على لحيته ويحدثه، فدي ده ايه ديت مستند خبرهم الايه الحس، واخد بالك؟ مش العقل. مثلا المشهور مثلا عند الفلاسفه ان العالم واخد بالك حادث، واخد بالك؟ او مثلا الادله على وجود الله عز وجل الادله العقليه، او مثلا يكون مثلا الواحد نصف الاثنين، او الاثنين اكبر من الواحد، دي مش مستند خبرهم الايه، دي امور عقليه مش مستند خبرهم الايه الحس. نضرب مثال مثلا نبين هذا الامر، زي ما بقول استخاوي فتح المغيث، واحد اسمه ايه ابو عوانه ده كان مولى عبد عند سيده، واخد بالك؟ سيده كان اسمه يزيد بن عطاء. فهذا الرجل السائل راح ليزيد بن عطاء اللي هو مولى ابو عوانه، واخد بالك؟ فبيقول له ايه يزيد بن عطاء اللي فيه، فبيقول له ايه اعطني شيئا، بيساله فما رضيش، صرفه بدون ان يعطيه ايه اي شيء. بعد ما مشي لحقوا العبد اللي هو ابو عوانه، فراح تصدق عليه، فالرجل تعجب، يعني السيد ما رضاش يتصدق والعبد يتصدق، قال له والله لأنفعنك اليوم، واخد بالك؟ والله انا هنفعك، يعني هعمل لك حاجه كده، انت عطيتني وانا هعمل لك حاجه كويسه ان شاء الله. كانوا من العراق هم، فكانوا في مزدلفه، فلما ردوا الدفع من مزدلفه راح وقف على الطريق، وكل ما يلاقي رفقه من اهل العراق يقول لهم ايه اشكروا يزيد عتقه ابو عوانه. هو ما اعتقوش ولا حاجه، بس هو عايز ايه يدبس الرجل ده. كل ما يلاقي فوج من اهل العراق يقول له مشكره يزيد عتقه ابا عوانه. انتشر الخبر في اهل العراق، كل ما يقابل يزيد يقول جزاك الله خيرا انك انت اعتقت مين ابا عوانه. فالرجل ده هو عارف ان ده كذب، هو ما اعتقوش اصلا، فقال طب ومين يستطيع ان يرد كلها ليه؟ يعني انا اطلع مثلا صغير يا عم خلاص انت ايه انت حر، واخد بالك؟ هنا هل هذا خبر متواتر؟ ناس يعني عدد كثير بيخبروا يزيد انه اعتق ايه، هو اللي اختلق رجل السائل، هذا هو اللي اختلق هذا الايه الامر. هل كان مستند خبرهم الحس؟ هم شافوه وبيعتقوا. لو كان مستند خبرهم الحس كان اعتقوا حقيقه، كان يجوا فعلا اعتقوا ايه حقيقه. يجوا هنا هم ايه ليس مستند خبرهم الايه الحس، واضح معايا كده؟ ليس مستند خبرهم الايه الحس، يجا دولة بس هم سمعوا بس كده هوط لكن ما شافوش. يجا الخبر المتواتر، الخبر المتواتر لازم يكون مستند ايه خبرهم الايه الحس. الخبر المتواتر اللي وارد من طرق كثيره في كل طبقات السند وان يكون مستند خبرهم الحس، اذا تحققت هذه الشروط يفيد العلم اليقين عند السامع، لا تحتاج للبحث عن ايه عن اسناد، انت كده تبقى متاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الامر، او اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فياتي او صفته واخد لك خبر ايه حقيقي. هذا المتواتر ينقسم الى قسمين، اما متواتر لفظي او متواتر معنوي. المتواتر اللفظي لذلك القران لا يوجد في الاحاديث، المتواتر اللفظي لذلك القران الله جل لم يتكفل بحفظ شيء الا القران، لكن السنه محفوظه بطرق اخرى، محفوظه بالمعنى، لكن ما فيش حتى حديث اللي بيضرب به المثل من كذب علي متعمدا فلا تبا مقعده من النار نقل بألفاظ أخرى، واخد بالك؟ إن هو زي القرآن اللفظ متواتر عند جميع الأمة بهذه الطريقة، لكن ممكن يبقى فيه خلاف في لفظ في حرف، فهذا بيطلق عليه اللي هو متواتر إيه؟ متواتر لفظي. اللفظ العلماء اتفقوا على غالب لفظ الحديث، واخد بالك؟ فده بيسموه تواتر إيه؟ متواتر لفظ. متواتر لفظ قليل بالنسبة لعدد الحديث. في متواتر تاني متواتر معنوي، يعني ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء أو يمسح على الخفين، رفع الإيد عند الدعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهيئة إزاي إلى حزو إبطيه إلى مش عارف أعلى إلى أسفل ظهره إلى السماء الباطن إلى السماء، ففي خلاف في هيئة الرفع، لكن كل متفقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، يبقى المعنى متواتر بدون بدون اللفظ. طب حتى المواقف يرفع يديه هو يدعو عند عرفة، يرفع يديه مش عارف متى، يعني حتى الأوقات والهيئة مختلفة، يعني بتنقل بطرق مختلفة، ده بيسموه متواتر المعنى مش اللفظ، بخلاف ان لما يكون من كذب عليه متعمدا فلا تبا مقعده من النار، واخد بالك؟ ده متواتر اللفظ، لكن في متواتر اللفظ مختلف والهيئات مختلفة، واخد بالك؟ لكن من ناحية المعنى الكل متفقين على نقل معنى فيسموه متواتر متواتر معنوي. أشهر المصنفات في هذا المتواتر الأظهار المتناثرة في الأخبار المتواترة بتاع السيوطي، درتها في الأبواب، الأظهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، قطف الأظهار، السيوطي برضه لخص في كتابه الأول، نظم المتناثر من الحديث المتواتر بتاع الكتاني، دي يعني بعض الكتب في الحديث المتواترة. يعني كده اتكلمنا عن الخبر من حيث وصول إلينا، إما أنه يكون متواتر وإما أنه يكون خبر غير متواتر، بيسموه خبر الأحاد. خبر الأحاد ده يجي ليه أقسام، غريب فرد مطلق نسبي، واخد بالك؟ هيكون مشهور عزيز، واخد بالك؟ هنتكلم عن الأخبار الخبر الأحاد في المرة القادمة، المرة دي خدنا الخبر المتواتر، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.